بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المنان الكبير القدير القديم الديان الغني العلي القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن الأول فالسبق لسبقه المنعم فما قام مخلوق بحقه الموالي بفضله على جميع خلقه بشرائف المنائح على توالي الزمان جل عن شريك وولد وعز عن الاحتياج إلى أحد وتقدس عن نظير وانفرد وعلم ما يكون وأوجد ما كان أنشأ المخلوقات بحكمته وصنعها وفرق الأشياء بقدرته وجمعها ودح الأرض على الماء وأوسعها والسماء رفعها ووضع الميزان سالت الجوامد لهيبته ولانت وذلت الصعاب لسطوته وهانت وإذا بطش انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يعز ويزل ويفقر ويغني ويسعد ويشقي ويبقي ويفني ويشين ويزين قدر التقدير فلا راد لحكمه وعلم سر العبد وباطن عزمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ولا ينتقل قدم من مكان. إخوة الإيمان والإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية في هذه اللحظات الطيبة الطاهرة المباركة ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من الشهر الكريم من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إنما مرض القلوب من الذنوب، وأصل العافية أن تتوب، ودوام التخليط يوقع في صعاب العلل. أسمعت يا مريض الشره كم رأيت صريعا للهوى؟ اقرع باب الطبيب يصف لمرضك نسخة قبل أن تسري سكتة التفريط إلى موت الهلاك. تلاوة القرآن تعمل في أمراض الفؤاد ما يعمله العسل في علل الأجساد. مواعظ القرآن لأمراض القلوب شافية، وأدلة القرآن لطلب الهدى كافية. أين السالكون طريق السلامة والعافية؟ فإلى أرى السبل من القوم عافية. إخوة الإيمان والإسلام، ونبدأ بخير البدء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال يتلو علينا ما تيسر له من آيات الله البينات من آخر سورة الكهف وأول سورة مريم من الآيات 99 إلى الآية 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ